ذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث حول هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من قبائح وفضائح اليهود، سواء كانت تلك القبائح تتعلق بأقوالهم أو بأفعالهم، فأقوالهم وأفعالهم ما أكثرها. وكان آخر شيء نقف عنده تلك الدعوة الباطلة التي ادعاها هؤلاء وشابههم فيها النصارى، وهي الدعوة بأنهم هم الذين سيدخلون الجنة وحدهم، وأن الجنة قد جعلها الله سبحانه وتعالى مقصورة عليهم، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وبالطبع كما قلت لكم في المحاضرة السابقة، ليس هذا قولا مشتركا، وإنما قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، أليس كذلك؟ فالدعوة ليست مشتركة، لأنه في حقيقة الأمر اليهود يقولون بأن النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون بأن اليهود ليسوا على شيء، ومن هنا كانت هذه الدعوة مقصورة على أصحابها، فلم يقل اليهود والنصارى معا هم أصحاب الجنة، وإنما قال اليهود وحدهم عن أنفسهم أنهم أصحاب الجنة، وقال النصارى وحدهم عن أنفسهم إنهم أصحاب الجنة، فالجنة قصر عليهم. كما قلت لكم، هذه دعوة باطلة، إنما هي مجرد أمنية كما وصفها الله سبحانه وتعالى، تلك أمانيهم ولو كانوا صادقين وصحت منهم هذه الدعوة. فكل دعوة كما قلنا في المحاضرة السابقة، سواء كانت بإثبات أو نفي، تحتاج إلى دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بيّن الله كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة الجنة لمن؟ هل هي فعلا مقصورة على طائفة من الناس؟ الجنة لمن؟ هل هي فعلا مخصصة لفريق من الناس؟ الجنة لمن؟ فقال الله مجيبا عن هؤلاء: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الجنة لمن؟ لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. قلت تعالى نقف مع هذه الآية، وهي ستحتاج منا إلى وقفات. الوقفة الأولى بلى التي جاءت في أول وفي استهلال هذه الآية الكريمة، نفي لماذا؟ ربنا بينفي بيها بلى، بينفي بها؟ بعض أهل العلم قال ينفي دعواهم في أنهم أصحاب الجنة. قالت اليهود بتقول إحنا أصحاب الجنة، النصارى بيقولوا إحنا أصحاب الجنة، ربنا قال لهم إيه؟ ها بلى، لدول ولا دول، لدول ولا دول. فبلى نفي لتلك الدعوة الباطلة كما قال بعض علماء اللغة. البعض الآخر بيقول بلى نفي لأن يأتوا ببرهان، قل هاتوا برهانكم، أليس كذلك؟ فربنا قال بعد هذا بلى، يعني لا يستطيع لا هؤلاء ولا هؤلاء أن يأتوا بدليل أو برهان على صحة ما قالوا. عندهم دليل وبرهان على صحة ما قالوا، هذا هو الكلام. إذن البعض رأى أن النفي منصب على الدعوة، يبقى لدول داخلين ولدول داخلين ودعواهم كاذبة. والبعض رأى أن هذا النفي بينصب على الإتيان بالإيه؟ بالدليل والبرهان. قال علماء التفسير وهي صالحة لهذه وتلك، فهي نفي لما قالوه أن الجنة قصر عليهم وهم كذب في هذا، وهي أيضا نفي لأن يأتي الواحد منهم بدليل أو برهان على أن الجنة قد أعدت وخلقت وأصبحت مخصوصة إما لليهود وإما للنصارى، فهذا كلام باطل. أدي النفي. ثم قال الله من أسلم وجهه. لا بد أن تعلم أن دخول الجنة منوط بأخذ الأجر، يعني وهذا يمكن سؤال كنت لسه بطرحه منذ أيام على بعض إخوانكم، إني ماذا يرجو الإنسان من وراء العمل؟ أنت بتعمل، إيه اللي بترجوه من عملك؟ إيه اللي بترجوه؟ الأجر. الأجر يعني أنا بعمل علشان أخد إيه؟ أجر. وانت بتعمل عشان تاخد أجر، وده بيعمل انت بتصلي ليه؟ عشان تاخد أجر. جاي بتحضر مجلس علمي ليه؟ تبغي الأجر. فكلنا يطمع في الأجر، خلاص. الأجر في بس والله، نعم. طب يعني هعمل لهم ايه اللي فوق في العمارة؟ اضربهم؟ هعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ خلاص، ما هي خلاص العادات المستقبحة، خلاص جريت على كده، هنعمل ايه؟ فالبلاء فوق دماغنا، طب نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ولا يعمل حاجة. الخارجي يعمل ايه؟ انت فاكر ان الخارجي يعني اللي بنقوله ده هو اللي هيشوشر على الغناء؟ الغناء هو اللي هيشوشر عليك بس. فنعمل ايه؟ ركز بس معايا والصوت هيوصل ان شاء الله، خلاص. فاقول ان ما في انسان بيعمل الا ويبغي الايه؟ الاجر. الاجر. طيب، لاني علشان تدخل الجنة لازم يكون معاك ايه؟ اجر. ولا في واحد هيخش الجنة من غير ما يؤجر، من غير ما يبقى له عمل هو مأجور عليه؟ اذا انت بتقول الجنة، طيب الجنة لابد ان يكون هناك اجر، ثواب لا تاخذه عشان يدخلك الجنة. فمن ثقلت ها موازين، مش كده ولا ايه؟ فلازم يكون في اجر. حلوة. طيب ومتى يأخذ الانسان الاجر؟ قال اذا قبل العمل. سلسلة كده لازم توصلها ببعضيها، فقدت حلقة انتهت. يبقى اقول مرة اخرى، ومتى يأخذ الانسان الاجر؟ اذا قبل العمل. ومتى يقبل العمل؟ ومتى يقبل العمل؟ ادي السؤال بقى. الآية تجاوبك ان العمل لا يقبل وفي النهاية لن تأخذ عليه اجر الا بشرطين، الا لتم الآية من اسلم وجهه لله وهو محسن ايه فله ايه اجره. يبقى اذا عشان تاخد اجر، عشان الاجر يبقى عملك مقبول، وعلشان تخش الجنة يبقى لابد من توفر شرطين. الشرط الاول أن تسلم وجهك لله. إيش معنى تسلم وجهك لله؟ إيش معنى تسلم وجهك لله؟ أولا كما قلت في المحاضرة السابقة، ليه الآية استخدمت لفظ الوجه؟ الوجه البعض قال لأن الوجه بيطلق ويعبر به عن الذات كلها، أنت مش محتاج تقول نفسك، وجهك كفاية فتعبر به عن الذات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. إيه المراد بالوجه؟ ها؟ الذات، خلاص الذات ماشي. فالبعض قال إن الوجه يطلق ويراد به الإيه؟ الذات. طب ليه ربنا خصه بالذكر؟ ليه ربنا ما قالش من أسلم نفسه قال وجهه؟ قالوا لأن الوجه أشرف موضع في الجسد، وبه تعرف الكبر والذل. متكبر تلاقي حساب وشه، وذلك تقول البني آدم ده كده يعني مش مريح خلقته كده، بتقول. والذل محله الوجه، ولذلك محله التواضع والانكسار، وبعدين تسجد بيه، وده يعني كما يقول أهل العلم السجود ده علشان تطأني. ذلك تقول جالس بعض المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عهد النبي كان يدعوهم إلى الإسلام، فتلا عليهم آية فيها سجدة فسجد تعفر وجهك كده تطلب لله يا سلام فسجد. يقول ابن مسعود فسجد من كان معه من المشركين، قلدوه قاعدين بيسمعوا منه وعجبهم الكلام قوي، فلما سجد راحوا مسجدين. قال الا واحد اخذ حفنه من تراب ورفعها عند وجهه، مش وطى هو، لا جاب التراب على كده، ما عجبوش الناس دي السجده كده. تعرف ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول فوالله رايتهم جميعا قد اسلم الا هو، ببركة السجدة اللي سجدوها دي مفيش ولا واحد منهم إلا أسلم، إلا التعبان الخربان ده اللي مرضيش يتواضع لله، اللي مرضيش يتواضع لله. فهو الوجه هو موضع الذل والتواضع، والإسلام ذل وتواضع. لن تكون مسلما إلا إذا تواضعت لله وأذللت نفسك لله، لن تكون مسلما إلا إذا تواضعت لله وأذللت نفسك لله. فمن هنا يعطيك الله الشرط الأول، من أسلم وجهه لله أي عبد الله وأذل نفسه لله. ومن هنا أول شرط لقبول العمل إخلاص النية وصحة التوجه، إنك قلبك وجسدك ونيتك وعملك كل ده متوجه لمين؟ لله. لله ده أول شرط، أول شرط. ولذلك إذا اختل هذا الشرط، إذا اختل هذا الشرط مهما عملت من خير فلن يقبل منك ولم تؤجر عليه. ولذلك الكفرة يهود نصارى مشركين، ممكن واحد نصراني دلوقتي بطرس ولا جرجس عن مصر واقف ويلاقي واحد اعمى ياخد بايده ويعديه، عمل خير؟ اه والله عمل طيب. ده عمل طيب ولا وحش؟ والله عمل طيب، والله عمل طيب. يجي يشوف واحد سائل يروح مديله، يسمع واحد بيقول الحقوني يجري يغيثه، اعمال طيبة ولكن ما فيهاش توجه لله رب العالمين، ولذلك الحكم عليهم حبطت اعمالهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص لله خالص كده لله رب العالمين، خلاص نية وقصدة، تبقى قاصد بالله. ولذلك ده مش الكافر، ولذلك الكافر ما ياخدش اجر ليه؟ لان ما فيش في باله ربنا، في باله النصارى ابوهم اللي في السماء، واليهود في بالهم الاله اللي بينزل ويطلع ويزني، مش في بالهم ربنا الخالق سبحانه وتعالى، مش هو اللي في بالهم. فاللي بيعملوا له يروحوا ياخدوا الاجر منه. يلا عقدت اليهود ان الاله ده جسم يتحرك ويرى وبيمشي ويك ومش عارف ايه ويتضوض وما يشوفش وما ياخدش باله، وشاف واحده حبها زنى بيها كده، يبقى لما بيعمل في باله ده يروح ياخد الاجر من ده. والنصارى في بالهم الاقانيم الثلاثه، الاب والابن والروح، اللي قسمتوه ثلاثه ده روحوا خدوا الاجر منه. يلا ولذلك حتى في الاسلام، حتى المسلم اللي لو عامل وفي نيته ان انت تقول يا سلام ده كريم جواد، ده شجاع، ده قارئ، ودي نيته، يبقى مش متوجه لمين؟ برضو مش هاخد اجر، هو مسلم برضو مش هاخد اجر، برضو مش هاخد اجر. ولذلك الحديث في هذا واضح، انه يؤتى بقارئ القرآن ويقول له ربنا يعرف نعمه فيعرف ماذا عملت فيه، قل قرأت القرآن فيك، يقول له كذبت فيا ما حصلش، انما ليقال قارئ وقد قيل، فيزد يسحب على وجهه ويزد به في النار، واللي مات في المعركة ويقال له بقى انت برضو عملت عشان يقال جريء واخد بالك، يلا، واللي تصدق عشان يقال كريم جواد، يلا. اذا لابد ان يكون فيه إخلاص واستسلام خالص لله، قلبك وعملك كل شيء متوجه فيك لمين؟ لله. ولذلك لما نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لمين؟ توجه بيه لمين؟ لله رب العالمين، بس خلاص. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بقى أسلم وجهه لله وهو محسن، محسن الله، يبقى لابد ان يكون فيه عمل حسن، احسان والعمل حسن، محسن ان يعمل حسنا. ادي الشرط الثاني بقى. طب ايش يعمل حسنا؟ قال أهل العلم قاطبة، لا يكون المرء محسنا قد عمل حسنا إلا إذا وافق عمله الشرع، الشرع الكتاب والسنة. شوف قال لك إيه وتعمل، الشرع قال لك إيه وتعمل، لكن تألف من عندك عملك مردود عليك. ويصدق فيك قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى عمله سيء معتقد في الحسن، معتقد في الحسن. ولذلك قلت انه من العبط انك تتعب نفسك في عمل الشرع ما ألزمكش بيه وتعتقد أنك ستؤجر عليه. وعندنا العبط كتير، العبط كتير. لا واحد راح رايح سقطت المتصوفة واللي مش عاجبه طاق، مش في ناس بتبقى مش عاجبها الكلام عن المتصوفة، يعني سقطت المتصوفة وبسميه السقطة، وقفل لك باب عليه وغيب بالك حالم نفسه من قول لك دي خلوه، ويقعد باليومين ثلاثه والاسبوع تعبان شغاله طول الليل حي لحد ما يهوى، وزي ما قلت لكم وهو معتقد ان هياخد على ده اجر، ده انت هتاخد على دماغك ودماغ اللي خلفوك اجر ايه اللي انت هتاخده. ليه؟ اين موافقة هذا للكتاب والسنة؟ مش بتاخد اجر. ده الشرط التاني بقى، ده الشرط التاني بقى عشان تاخد اجر. وده يبقى عامل زي رهبان النصارى. رهبان النصارى اهو الراهب ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ قفل عليه باب واعتاز للنساء، مش عارف ياكل ايه ويعمل ايه. هو بهذا يريد ان يصل وان يؤجر. لا هيصل ولا هيؤجر، لانها في النهاية رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه كده. ولذلك هتجد رواية اخرجها الحاكم في مستدركه ان عمر بن الخطاب مر على صومعة فيها راهب فناداه، فناه ليه؟ يا راهب. فخرج فنظر اليه عمر وبكى ومشي بس كده. فاللي معاه قالوا له يعني وما يبكيك في هذا؟ ايه اللي يبكيك في هذا؟ قال تذكرت قول الله فيهم، هم في دول، وجوه يومئذ خاشعة عاملة معصبة. شوف الكلام، عاملة تقول تشتغل اهو، معصبة تعب تعب. يوم زينك يقول الله بدأ بيشتغل وتعب، يبقى الخلاصة في جنة عالية. ألا تصلى نارا حامية، حاجة تبكي، حاجة تبكي، والله حاجة تبكي. خلاص تصلى نارا، هيخش جهنم. ليه؟ لأنه عبد الله على غير ما أراد الله، عبادته غير موافقة للشرع. ربنا ما طلبش منه ده، ربنا ما طلبش منه ده. ولذلك لو عايز تعمل وتؤجر قدم عملا حسنا، لا يكون العمل حسنا إلا إذا وافق الشرع. الشرع دلك عليه الخالق أو دلك عليه رسول من عند الخالق، فلابد أن يكون موافقا للشرع. للشرع أما تألف من عملك فعملك مردود عليه، مردود عليك، فعملك مردود عليك. ولذلك سألفت النظر إلى أمرين عشان العبط اللي بيستحسنوا أمورا فيفعلونها وليس لها أصل في الشرع. يقول لك إيه اهم حاجة؟ يا عمي ده انا عندي حاجتين، نيتي وانا اقصد الله وعايز ارضيه، دول مش كفاية يشفعوا لي؟ لا يا بابا ما يشفعلكش، بسمع العبط اهو وبطلع اقول له اصل العبط كتير. فقلوا لهم لا يا حبيبي، حسن النوايا وحده لا يكفي، لازم مع النية عمل حسن. حسن النوايا وحده بكرة له لا يكفي، لا يكفي. والأدلة على هذا كثيرة، دائما أذكر من هذا المثال ثلاثة نفر اللي انطلقوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها لما خبروا بها، حسوا ان قليله كده بس سألوا. طب ده النبي مش محتاج يعمل كتير، اين نحن من رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأما أحدهم فقال أنا أقوم الليلة. مش هكمل، لكن هسأل، قيام الليل ده شيء حلو؟ والله حلو، والله حلو. الراجل ده نيته كويسة؟ والله نيته كويسة، لكن راح نزود حتة من عنده. شوف ربولي بقى، زود حتة من عنده، يبقى هو جاب عمل له أصل في الإسلام بس زود عليه حتة. فما بالك بقى اللي بيجيب عمل ملوش أصل خالص، عشان تفهم البهائم بيفكروا ازاي. فزود حتة كده، قال ولا أنام. عارف الحتة ولا أنام دي عملت فيه ايه؟ ها ضيعت له الليالي ده خالص، مع ان نيته ايه؟ يبقى مش كفايه يا بابا، ومع ان العمل اللي قاله اقوم دي ليها اصل في الاسلام برضه مش كفايه. لازم تجيبه مش بمزاجك، مش باللي انت عايزه، تجيبه موافق للكتاب والسنه. فطلع مخالف لان النبي قال اما انا فاقوم الليله وانام، يبقى دي المخالفه. ثاني قال انا اصوم ولا افطر. تمسك اصوم دي حلوه او نيته حلوه والعمل له اصل في الاسلام، لكن زاويه حته من عنده. ولا افطر، النبي قال وانا اصوم وافطر. ثالث قال وانا اعتزل النساء. الراجل عايز يتفرغ، لا تجدد امراه ولا عيل لله، اعتزل النساء ولا اتزوج. نيته حسنه، والله زي الفل، قال عايز فرغ لله، لكن عمل موافق للكتاب والسنه، نيتهم الثلاثه نفعتهم. النبي قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بره. فالنيه وحدها لا تكفي، النيه وحدها. ولذلك التعبانين اهم حاجه هنا وهنا، أصبهم لله ويحب الله. يا راجل حب يا تعبان يا خربان، انت هي بالاماني هو بكيفك؟ ده في قيود وشروط عطلك الاسلام. عايز اجر؟ قدم عملا حسنا. امتى بقى حسن؟ وافق بيه الكتاب والسنه، ما تقلبش يا اخويا، ما تخترعش وتقول لي ما الصينيه خير. ولذلك بعضهم راح قال لي الحجه دي انا بقولها ليه؟ لان قالوا الف طالب متصوف، قال لي يا شيخ افرض ان هم حتى غلط، يكفي ان نيتهم لله. مين اللي قال لك ان يكفي يا حمار؟ مين اللي قال لك ان يكفي؟ مين اللي قال لك ان دي تكفي؟ جبتها منين تكفي دي؟ جبتها منين تكفي دي؟ والله ما تكفي، وانا بحلف بالله والله ما تكفي. لابد ان يكون العمل وفق كتاب السنه. ولذلك وضع أهل العلم قاعدة، خدها لك، عمر النية ما تصحح عمل باطل. تيجي على عمل فاسد عشان نيتك حلوة صحح لك العمل، عمره ما يحصل. عمر النية ما تصلح عمل فاسد. ده عمل تبقى عامل زي اللي نوى انه يعف امرأة فزنى بها. شوف نيته حلوة ازاي، عايز يعفها فزنى بها، نيته صلح العمل ده؟ ها يؤجر عليه؟ والله ابدا. عمر النية ما تصلح عملا فاسدا. عمر النية بدون عمل وحدها ما تكفي إلا عند العجز عن العمل. ومن هنا بقى بلفت النظر، كان دايما خربة المتصوفة بيستدلوا بحديث لجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النية الصالحة خير من العمل وتدخل صاحبها الجنة. تنوي مش مهم تعمل، تخش الجنة. حديث موضوع، شو بقول الملء فيه مش ضعيف كمان، موضوع في سنده أبو يحيى كذاب وضاع، والحديث ذكره الألباني في سلسلة الضعيف، وعلق عليه بالوضع حديث الموضوع. مفيش حاجة اسمها يا بابا نيتك لوحديها تكفي، لازم يكون عملك موافقا للكتاب والسنة، وإلا فالرهبان نيتهم كويسة وعباعد، وهل من مزيد وهل من مزيد. اخذ المشركين كانوا بروح يحبوا ويطوفوا ويعملوا ها، ونيتهم بيتقربوا الى الله، ده عبدوا الاصنام بنية حسنة، تصدق دي والله عبدوها بنية حسنة. انا بحلف بالله ما نعبدهم الا ليقربونا يا الله. يا سلام، شوف النية، شوف النية، عايز تتقرب الى الله، النية دي صححت له عمله. ده اللي انا بقوله لك بقى، ان العمل الفاسد النية ايه ما صححوش، النية تحول العادة والعمل المباح الى عبادة، تعمل كده، لكن ما تقلبش عمل باطل وتخليه كويس، فيبقى زي ما قلت لك بيفقر ويهجس ويريل، ولا في دنيته لله. سيبه بقى يا عم، سيبوهم، دول متوجهين لله، دول كلاب ساقطة. توجه ايه؟ توجه ايه؟ الكلام ده تضحك بيه على المغفلين مش عليا. فالنية وحدها ها لا تكفي، لا تكفي، فانت عايز نية ويتبعها عمل، والعمل لابد ان يكون ها عمل محسن. امتى يبقى العمل حسن؟ ان يكون موافق لليه؟ للشرع، للشرع، مش جايبه من عندي. ولذلك الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، مش الحسن ما حسنته انت والقبيح ما قبحته انت، خلاص. لا يا بابا، لا حي. ولذلك لما بيقعدوا يجيبوا شويه معاتيه كده في التلفزيون، بعدين يسالوه مثلا عن الحاجات باطله والله، يقول اصل انا ارى. انت مين اتنيل؟ انت مين؟ انت مين يا بابا؟ هو انت اللي بتحسن وبتقبح؟ انت اللي بتحسن وبتقبح؟ اللي يحسن ويقبح ده مين؟ الشارع يا حبيبي، الشارع يا حبيبي. فلابد ان العمل يكون موافقا، وقت ما يوافق الكتاب والسنه فهو عمل حسن، وقت ما يختلف مع الكتاب والسنة فهو عمل باطل مردود على صاحبه، مهما كانت النية، وبقولها بملي فيها، مهما كانت النية حسنة، مهما كانت النية حسنة، فهذه وحدها لا تكفي. إذا لابد من هذين القيدين، من أسلم وجهه لله إيه وهو إيه محسن، دول بقى إلا عملهم يقبل، وبدام عملهم يقبل هياخدوا عليه أجر، فلهم أجرهم. ما كانش بقى لازم ربنا يقول فيتقبل الله منهم، يكفي أن يقول فلهم إيه، ليه؟ لأن لن يكون له أجر إلا إذا قبل الله منه، قبل الله منه. لكن مش هتألف وتخترع، أو دول اللي بيألفوا اخترعوا، دول زي ما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى كده، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. تبقى أنت أحيانا ماشي كده، خاصة في الوقت الحر والشمس تلفح الأرض، تحس إن في مية قدامك، وده السراب، تقرب ما تلاقيش مية. اهو الخيبان اللي ماشي نيتي بس كفايه ومش عارف ايه والكلام ده، ها اهو ده بالظبط قدم لنفسه سرابا، هو حاسس انه قدم عمل، والله قدم سرابا، يجي يوم القيامه مش هيلاقي حاجه، مش هيلاقي حاجه، مش هيلاقي حاجه. ولذلك التعبانين بتوع النوايا وقلبي ودول مالين البلد كل حاجه، قلبك ايه ونيتك ايه يا ابني؟ النية. ولذلك انا دايما اضرب مثال بالواقع، مثال بالواقع، اللي يقول لك النية لوحدها تكفي طبق عليه هذا القانون، طبقوا عليه. ولذلك لما يجي واحد يقول لك يعني ربنا هدا على كبر ومثلا وعايز زوجته تلتزم، يا ستي تحجبي بقى، انا راجل اطلقت اللحيه وبتاع والتزمت، كنا في ضلال وبقينا في حق، فيلا بقى انا في السيل عنك. كنت بقول لك ايه، اهم حاجه احجاب القلب. نفسي اشوف احجاب القلب ده بيبقى عامل ازاي، يعني يا شباب فاهم يعني، اهم حاجه يبقى احجاب القلب، وانا نيتي وقلبي مع الله. تعالى قبل العيد وتقول لك بقى ايه، انا سيبها ماشي، تعالى قبل العيد تقول لك ها يلا لا عايزين حاجات العيد بقى، لا سلام، روح جيب اللي انت عايزاه. طب هات، وانا لازم اجيب ده، انا نيتي ان انت هتروحي راكبه تاكس وترجعي راكبه تاكس وتجيبي حاجات ب10,000 جنيه، انا ناويها لك. بس ان كفتها نيتك يبقى احنا كمان نكتفي بنيتها، عاملها كده شغالها كده، خليك ذكي خلاص. فالنية دي تكفى عندها، نيتك هتكفى عندها خلاص، هي نيتك كمان مفيش عندنا، ولا هي بس النية بتكفي في الدين، اما في الدنيا فلازم كذلك الدين، في نية لازم يكون في عمل. ولذلك قلنا الحديث قال انما الاعمال، يبقى لازم يكون في ايه، ما تعميش نفسك على بالنيات، يبقى تجيب العمل وبعدين تظبط العمل بايه، بالنيه. بالنيه. فده كلام ينبغي ان نلقي له بال الناس، اللي الحمد لله رب العالمين، ونسال الله لنا ولكم ان نكون كذلك، اعمالها قائمه على اخلاص واذلال وحسن توجه لله، اعمالها موافقه للكتاب والسنه، هم دول بقى اهل الجنه. يطلع بقى يهودي، يطلع نصراني، يطلع مسلم، لان في يهود ماتوا وماتوا على حق، ولا ما ماتوش على حق في زمن موسى، وفي نصارى ماتوا وماتوا على حق في زمن عيسى. فهي كده، اللي يموت مطبق عليه هذا القانون من لدن ادم حتى يومنا هذا، اسلم وجهه لله وهو محسن، خلاص هو ده اللي هيخش الجنه. ليه؟ لان هو ده اللي ربنا يتقبل منه، هو ده اللي هيثبت له الاجر، فله اجره اجره. ما تسالنيش الاجر ده قد ايه، شفت تعبيري، ما تسالنيش الاجر ده قد ايه، كتير قوي. احنا في في في قانون الدنيا، لما اجي اقول لك ان شاء الله انا عايزك تعمل لي كذا، ولما طلع اللي انت تعمله ده كويس ليك عندي اجر كويس، لازم تسالني ايوه كام ايه لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف. مع الله ما تسالش. ليه؟ قال خد بالك، فلهم اجرهم عند مين؟ عند ربهم. تخاف ياكلك؟ طب انت بتسالني في الدنيا خايف ان انا اكلك مش عارف ايه مش عارف ايه، ولذلك شوف كلمة العندية دي، عند ربهم، ما تخليكش تسأل الأجر ايه، لانك هتلاقيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك اهم حاجة العندية دي، اللي يبقى أجرك عند مين، يبقى مش هيضيع، يبقى ما تخافش عليه، يبقى تخافش، يبقى تخاف. ولذلك شوف كان من جمال تعبير امرأة فرعون، ربنا يجمعنا بها في الجنة يا رب، قالت رب ابن لي، ما قالتش بيتا في الجنة، قالت ايه رب ابن لي ايه عندك. فقال شوف قدمت العندية الاول، اهم حاجة عندك بس، مش هتقول بقى ازاي، اللي بدام عنده ما تسألش، ما تسألش. يبقى فله اجره عند ايه، ربه. دي واحد، ودي مش لازم امه وشعب اللي تصدق على كل فرض، ولذلك ربنا جاب ضمير الافراء ده، فله اجره عند رب اللي يسلم وجهه ويحسن، اجره عند ربه. والكل بقى اللي يشترك في هذا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا الخوف دايما يكون مما هو آت، والحزن يكون على ما فات. خلاص حاسس ان في كارثة جاية، يبقى اسمك حزين، اسمك ايه؟ خايف لسه جاية. راح عليك فلوس، راح، يبقى اسمك خايف، اسمك ايه؟ لو لسه خايف انها لسه هتروح تبقى اسمك خايف، راحت بتقعد ايه؟ حزين. يبقى الحزن على ما فات، والخوف على ما هو او مما هو ات اللي لسه جاي. اشوف بقى ربنا بيقول اللي يبقوا كده دول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهل الكفر والشقاوة هيعتريهم الحزن والخوف في ثلاث مواطن: عند الموت. شوف ملك الموت كده يقول لك يا حسرة على ما فرطت. اه والله فهيحزن على اللي فات، قاعد قدامه ملائكة سود الوجوه، هيترعب مما هو آت، هتتاخد روحه ويخش القبر تترد له روحه، يرجع له الحزن والخوف، حزن على ما فات والخوف مما هو آت. قوم القيامة يبعث، أول ما يخلد هيعتريه الحزن على ما فات والخوف مما هو. ثالث مواطن: اللي أسلم لله وأحسن لا حزن ولا خوف. آه والله، فربنا ينعم علينا بكده والله. آه والله اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل العالم دي كده حزينة خلاص، ويا ليتني أرد، وربنا أخرجنا منها، عايز يرجع يصلح اللي فات، يا ليتني قدمته، حزين على اللي فات وخايف بقى من اللي هو آثم. السنية جهنم وما فيها من أهوال، وما فيها من أهوال. إذا الجنة عايزاك تاخد أجر، وعشان تاخد أجر لازم عملك يقبل، وعشان عملك يقبل يبقى لازم يكون قائم على إخلاص وتوجه لله، ولازم يكون موافق للكتاب والسنة. لو ده حصل فليك الجنة. أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بيحزنوا على اللي فات، هتحزن على دنيا، ولا خايف مما هو أدى داخل الجنة. تخاف من إيه؟ تخاف من ايه؟ انما الخوف والحزن ده لاهل جهنم والعياذ بالله. اذا هذا رد من الله على هذه الدعوة الباطلة، وهي قصر الجنة على اليهود والنصارى، انما الجنة لاهلها، واهلها هؤلاء الذين وصفهم الله في هذه الايه، في هذه الآية. عاد الله مرة اخرى الى قبائح اليهود وذكر معهم النصارى لأنهم يشاركونهم في هذه القبيحة، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قالت اليهود ليست النصارى على شيء. متى يكون الإنسان على غير شيء؟ متى يكون الإنسان على غير شيء؟ ها؟ إذا كان على باطل، يعني يوصف الإنسان بأنه ليس على شيء إذا كان على إيه؟ على باطل. لأنك لو على حق يبقى أنت على شيء، والله على باطل لست على شيء، مرتكن على إيه بقى؟ إذن هذا يعني أن اليهود رموا النصارى بأنهم على باطل، وبالطبع وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب الكلام ده جاي في معرض المدح ولا الذم؟ يعني ربنا بيمدحهم ان هم قالوا كده، بيذمهم؟ الا يوحي هذا بان اليهود على شيء والنصارى على شيء؟ يعني لما اقول لك ايه الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده، تقول لي بقول ايه؟ اقول لك بتقول ان اليهود ما هماش على شيء، يبقى معناه ان انا برا ان اليهود ايه على شيء. طب ما ربنا بيذمه. انتم مذمومون يا يهود في قولكم ليست النصارى على شيء، يبقى ده معناه ايه؟ ان النصارى عند الله على شيء. وأنتم مذمومون يا نصارى في قولكم ليست اليهود على شيء، يبقى ده معنى إيه؟ إن اليهود عند الله على شيء. صح؟ طب هم على شيء؟ ها؟ شفت الآية معناها بيوديك فين؟ أدي واحد. اثنين، ايه فايدة ان ربنا يقول وهم يتلون الكتاب؟ وان الكتاب ايه فايدة ان ربنا يقول وهم يتلون الكتاب وان الكتاب؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ طبعا عارف اليهود وعارف النصارى، ايش معنى كذلك قال الذين لا يعلمون؟ ده في فرقة ثالثة يوم. مين يعني؟ عندي كم سؤال؟ ثلاثة. ان هل اليهود على شيء والنصارى على شيء بفحوى هذه الآية؟ خلاص، ايه المقصود بالكتابة الآية وايه المقصود بالذين لا يعلمون؟ خلاص، كم سؤال؟ فاكرهم؟ فاكرهم؟ عايز تسمع الإجابة؟ أشوفك إن شاء الله بعد أسبوع العيد، وعليك خير إن شاء الله بعد أسبوع العيد. يعني هيبقى أول لقاء لينا هيبقى يوم الجمعة اللي بعد القادمة، يعني إحنا لسه لينا لقاء الجمعة القادمة، وهلتقي بيكم الجمعة القادمة في لقائين، تبقى عارف يعني خطبة الجمعة ودارس الجمعة. بعد كده نتوقف من الجمعة إلى الجمعة إن شاء الله وقدر. هنتوقف من الجمعة والعيد إن شاء الله. حاضر حاضر، بس العيدية طيب يعني.